رواه البخاري ومسلم واللفظ له، ورواه أبو داود والنسائي بنحوه مفرقا مختصرا، وروى الترمذي قطعة من أوله ثم قال وذكر الحديث. قوله ورى عن الشيء إذا ذكره بلفظ يدل عليه أو على بعضه دلالة خفية عند السامع. المفاز والمفازة هي الفلات لا ماء بها، يتمادى بي أي يتطاول ويتأخر. وقوله تفارط الغزو أي فات على من أراده وبعد عليه إدراكه. المغموض بالغين والضاد المعجمتين هو المعيب المشار إليه بالعيب، ويزول به السراب أي يظهر شخصه خيالا فيه. أوفى على سلع أي طلع عليه، وسلع جبل معروف في أرض المدينة. أيمم أي أقصد، أرجأ أمرنا أخره، والإرجاء التأخير. وقوله فأنا إليه أصعر بفتح الهمزة والعين المهملة جميعا وسكون الصاد المهملة، أي أميل إلى البقاء فيها وأشتهي ذلك، والصعر الميل. وقال الجوهري في الخد خاصة.